نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وتجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا ونورا في عظامنا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، واعطنا نورا، واعطنا نورا، واعطنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا رب من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء فيه سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تهن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر على من مكر علينا يا رب العالمين. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الثبات في أمورنا، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا، نسألك قلبا سليما. نعوذ بك يا ربي من شر ما تعلم، ونسألك يا ربي من خير ما تعلم، ونستغفرك يا ربي مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نداء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا. اللهم اجعل هذا اليوم مباركا علينا، وتقبل به فيه أعمالنا الصالحة يا رب العالمين، وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث أو نتكلم سويا في حرف اللام. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن حرف الضاد، الحرف اللام مكمل، لأن عندما نتحدث عن حرف الضاد أو حرف اللام نقول أن مخرج كما ذكرنا في الضاد من حافة اللسان، رسمة السابقة حافة اللسان. النهاردة هتكلم عن مخرج اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها، حتى الدايرة اللي في حافة اللسان من برة دي كلها هي دي اللي بنقرأ بيها حرف اللام. مع ايه؟ لازم اقول مع ايه؟ لازم كلمة مع دي علشان يجيب لي المخرج صحيح. مع ما يحاذيها من لثة الاسنان، اللي هي ايه؟ لثة ايه؟ لثة الضاحكين. امشي معايا في اللثة، لثة اللي هي الجزء اللحمي اللي هو بعد الضاحكين. خلي بالك الضاحكين اللي هو الدرس اللي بعد الناب مباشرة، اللي هي السنة المدببة دي الناب، الدرس اللي بعدها اسمه الضاحكين. السنتين اللي بعدها هما دول رباعيات، وبعدين الاثنين الثانيتين اللي في الاوسط. بيخرج من هنا من اللحمية دي او من اللثة دي اللام. يعني اللام زي ما انت شايفينها بتخرج عرضية طويلة ازاي، عريضة ازاي. ال ال ارخي لسانك قولي ال. بعض الناس بتجيب طرف لسانها بس بتجيب اللام من فقط الثانيتين، تقول ال ال، بتضيق مخرج اللام فبتطلع صوت اللام عندها غير صحيح، تقول ال ال ال. بتجيب اللام عند لثة فقط الثانيتين العليتين. ولذلك هذا من اخطاء التلاوة، هذا من اخطاء التلاوة. طبعا واحنا بنقرا لما بنتعلم اي حرف من حروف بنقول اول حاجة ايه مخرجه، وهشاور دلوقتي على المخرج وانا بقراه، هشاور على الصورة، يعني هشوف الصورة، هشوف صورة حرف اللام، قراءتي لحرف اللام ازاي، ترفعي لسانك وازاي تجيب لسانك في مكان اللي هي حرف اللام فوق الثنايا العليا، فوق الثنايا العليا من انا قلت لك من اللثه لحميه يعني اللي فوق الثنايا العليا والاسنان اللي جنب الثنايا العليا والناب اللي بعدهم والضحكين، يعني الجزء فيها الجزء فيها الجزء اللي بتقرأي بيه مخرج اللي هي اللام طويل او عريض ال. وخلي بالك لما بقول بقول من اللي هو ايه العليا، بقول من الى المكان اللي هي اللي هو العليا، فلا بد اني احدد إن من زي ما حددنا في الضاد. ما هي صفات الحرف؟ صفات حرف اللام، صفات حرف اللام اول صفة كنت بقولها في حرف اللام الجهر. خلي بالك هيتفق مع الضاد في الجهر، الجهر الجهر يعني حبس الايه النفس، يعني وانا بقرأ ال حط ايدي كده قدام فمك وقولي الذين اللاتي، ما تقولش الا الا، شوفي التراوة دي اللي بتقرأي بيها بتطلع معاكي نفس، قراءتك برخاوة بالشكل ده بيطلع معاكي، قراءتك بضعف شديد بيطلع معاكي مع مع الحرف اللي هو اللام صفة غير الصفة الموجودة في الحرف عكسها تماما، يعني بدل صفة القوة اللي هي الجهر بتحوليها لصفة جريان النفس. اقرأي معايا قال اقرأي مثلا كلمة زي كلمة اللاتي اللاتي، اقرأيها معايا علشان تشوفي اللام بتاعتك تقرأ فيها بيطلع فيها نفس، لانك عاملة اللي هم الوترين الموجودين في رقبتك دول مش شداهم عشان يتقفل عشان اللي بيخرج منهم النفس. قال اقرأي بقوة قولي اللاتي، حس بالعضلة بتاع بطنك دي مشدودة مع الوترين دول ولا الا الا الله كده وانت بتقولي بسم الله لا لا، كانه هنا مع مع لفظ الجلاله مع اللام بتخرج نفس، ده من اخطاء تلاوه حرف اللام. جربيها لحد ما تتقني حبس النفس في حرف اللام حتى يكون قراءتك له صحيحه. حرف اللام يا جماعه وانا بقراه بقول فيه صفه ثانيه التوسط، يعني البينيه، يعني حاجه بين الشده اللي هي حبس الصوت وبين الرخاوة اللي هي جريان الصوت، يعني صوتي وانا بقرأ اللام وسطا، يعني لما اجي اقرأ مثلا التي اللامين مثلا الا التي اللام الاولى بتظهر فيها طبعا اللام الساكنة الاول وبعدين اللام مفتوحة، هدي اللام الساكنة دي جريان صوت قليل نصف كده، يعني لو كنت بدي مثلا السين جريان صوت اس اطول بدي اللام دي اقل، توسط الجريان توسط الجريان. يبقى هقرأ الذين الذين، شوفي السماوات تطول ازاي السماوات رخاوة اطول شوية، ولذلك اخلي بالي التوسط ما اقطعش الصوت ما اقولش الذين الذين، لازم اقول الذين. وكذلك الاستفال وانا بقرأ حرف اللام ما اقولش مثلا ايه التي لا لا لا لا، ده حرف مستفل، ليه بتفخميه كده؟ ليه بترفعي اقصى لسانك وانت قراءتي؟ اقصى لسان مستفل يعني الحرف مرقق الا، والرسمه تبين لك الرسمه ان اقصى لسان ما فيش، هبين لك بالسهم ان اقصى لسان عندك نازل اهو، ده اقصى لسان نازل مش طالع فوق عند الهواء ولا طالع فوق عند سقف الحنك، ده نازل. يبقى الا بسم الله لا بسم الله. طيب وكذلك وانا بقرا بقول انه حرف ايه منفتح، يعني ايه منفتح؟ يعني مش مطبق، لما يجي مفخم ما تقوليش ان الله لا لا، هي مش لا هي ان الله ان الله، المطبق قراءتك ليه مطبق خطا، يعني كان اللسان كله عند سقف حنك فوق خطا، لان حرف اللام حرف غير مطبق، يعني بقيت لساني هجيب المخرج وبقيت لساني كله نازل تحت زي ما انت شايفه، شوفي الجزء الازرق ده اللي هشاور لك عليه بالسهم اهو، كل ده بعد بين اللسان سطح اللسان وبين سقف الحنك، مش زي الطاء، الطاء كانت فوق خالص مطبقه، الصوت دي مش في حته صغيره جدا جدا، الجزء الازرق ده في الطاء قليل، وكذلك الصاء والصاد كذلك اللي هي الحروف المطبقه اللي هي شبه لازقه او قريبه او موازي او لا لسقف الحنك عند قرب من سقف الحنك. طيب لما نيجي نقول ان بالنسبه لي وكمان الازلاق اللي هو حروف من طرف اللسان، بقول اللقب من حروف الايه الزلاقيه يعني من طرف اللسان، ادي امثله واقراها ازاي في حروف اللي اطبق فيها الصفات وانا بقرا اقتربت الساعه وانشق القمر. خلي بالكم لما باجي اقرا كده اجي اقرا في سوره القمر، سوره القمر دي هيجيب لي حرفين اللي هتكلم فيهم النهارده على فكره، اللام والقراء، وهم خاصه حرف الراء حرف شديد جدا على اللسان خاصه في سوره القمر. وانا بقرا مثلا اقتربت الساعه وانشق القمر، ازاي تقرايها القمر؟ ما تقوليش وانشق القمر، وانشق وفي نفس الوقت وانشق القمر، بيني ان اللام دي فيها صفة بينية، ما تقطعهاش، ما تقوليش وانشق القمر بسرعة كده، ما تخديهاش بسرعة، ما تخطفيهاش، اقرأيها ببينيتها، يعني توسط جريان صوتها، اديها زمن، يعني بمعنى بالعامية كده اديها زمن عشان تدي صفة البينية او التوسط في جريان صوت الحرف. وانا بقرأها خلي بالك سورة القمر دي بنقع اخطاء في اللام كتيرة جدا، اني ما بديش صفة البينية، ما بديش كمان فيها مخرج اللام، مخرج اللام تخيلها، متخيلة المنظر، متخيلة مسافة قد ايه من اللسان مع الثنايا العليا، مع قصدي اللثة، جزء من اللسان قد ايه مع اللثة بتاعت ايه، بتاعت الثنايا العليا وبتاعت الثنيتين اللي جنبها، وبعدها الناب وبعدها الضحكين، يعني مسافة كبيرة، اللام بيها جزء عريض من طرف اللسان بيخرج منه اللام. يبقى خلي بالك وانت بتقرأ حرف اللام هاتي كل هذا، ولذلك اقرأي معايا سورة كده، اقتربت الساعة وانشق القمر، وانا بقرأ اللام بتاعت القمر خلي بالك انت الوقت هتقي فيه اخطاء، من ضمن الاخطاء انها وقع بين شقل، بتقول انشقل ولا انشقل، شقل قل، هات القاف من فوق وهات اللام من تحت، وهات اللام مستفلة يعني، وبعدين بعدها الحرف بتاع القاء اللي هو حرفه مستعلى. وكذلك لما اجي مثلا اقرأ كلمة زي كلمة ايه، تعالى الله مثلا، تعالى، خليكي معايا عندك دلوقتي الكلمة دي كلها رقيقة، تعالى الله، هاتيها معايا، هاتي التاء وسطا، قولي تاء وافتحيها، عا افتحي العين، لا بعد المد، عندك دلوقتي التلات حروف بينهم مد كلهم مفتوحين وبنهايتهم مد، اقرأي مها معايا بتصاعد الصوت للحنك الاعلى، ما تقوليش تاعا ولا تقولي تاعا ولا تقولي تاعا، عندك فتحة تا فتحة تا، عين عا فتحة عا، مد طبيعي عا، لا فتحة لا، مد طبيعي لا، يبقى تعالى تعالى، هاتي مخرج اللام بعد مخرج العين، تعالى، ما تقوليش تعالى، هاتي مخرج، حطي لسانك في المخرج عشان تجيبي اللام صحيحة او تقرأيها صحيحة. وكذلك لما بجي اقرأها مكسورة، عليم، عليم خبير، عليم حكيم، هاتي المخرج بتاع عليم، هاتي يا بنت المخرج حققيه، وهاتي عليم، افتحي العين، ما تختلسيش الفتحة بتاعت العين عشان تجيبي الكسرة بتاعت العين، وما تقوليش عا عشان تجيبي عا، افتحي العا لفوق، عليم عليم، عا فتحة عليم، عليم حكيم، علي علي، مش لي لي، حقق الكسرة، نزلي فكك السفلي وحقق صوت الكسرة الصحيحة، تسفل الصوت لأسفل، كسر اللام لأسفل، لي مش لي لي، عليم. وكذلك لما اجي مثلا اقرأ كلمة على عين اللام مضمومة، علوة، هاتي مخرج اللام، علوة، افصلي بين المخرجين، علوة، علو مش علو، ما تختلسيش حركاتك وانت بتقرأيها مع الحروف التي تليها او التي بعدها او التي قبلها. تنبيهات، ما زلنا على حرف اللام، يجب بيانها مرققة اذا اتى بعدها لام مفخمة، زي مثلا واحنا بنقرأ، او حرف مطبق مثلا، زي ما بنيجي مثلا ايه كلمة اللي هو بعدها لام هنا، رسل الله، رسل، اقرأيها لي معايا، اقرأي رسول، هنا اللام هنا الاولى رقيقة، رسول الله، خلي بالك انت هتدخلي عند لام من الاول لام رقيقة، الخطأ ده بيقع فيه كثيرات، انها تقول لك رسول الله خطأ، تقول لام رسول لول، يعني الآن تقرأي لام رقيقة في اللام الأولى ثم لامين مفخمتين اللام المشددة، رسول الله، جربيها لأنها جربي قراءتها، لأن كثيرات بتقع الخطأ فيها إنها ما بتعرفش تقرأ رسول هي مش لول، هي لول، اللام الأولى رقيقة، رسول الله يعني رسل مضمومة، بعدها لام مفخمة ساكنة، ثم بعدها رسول الله فتحة عشان تقدر تجيبيها صحيحة. هاتي لام رقيقة ثم لام مفخمة ساكنة رسول لول، بعدين تقف على تبدأ التوسط، ثم اللام المفتوحة الأخرى المفخمة. قال الله نقع خطأ فيها لأن بعدها رقيقة وبعدها لفظ الجلالة المفخم. قال الله عندك لام، عندك في الحالة دي قال، ثم اللام الثانية اللي على فكرة بتقرأ، لأن لفظ الجلالة الثانية اللي هي مشددة اللي علاش تشديد هي اللي بتقرأ، اللام الأولى بتاعت الله اللي هي لام التعريف هنا لا تقرأ في لفظ الجلالة، اللي بتقرأ اللام الثانية قال الله توسط اللام الثانية وفتحة اللام الأولى ثم فتحة اللام الثالثة، أو لو أتى بعدها حرف مطبق زي الطاء إزاي تقرأيها صحيحة، إزاي تقرأيها رقيقة، تقولي لا سل لا لا سل لا افصيها نصف، اقسميها نصفين، قولي لا سل طاه لا سل مش لا سل سل مش سل، ما بتفتحيش شفايفك عرضية كده سل سل، ما لكيش دعوة أبدا باللام دلوقتي، اللام دلوقتي لا سل طاه لا سل طاه. وكذلك لظى لأن بعدها حرف مطبق، إزاي تقرأيها لا ظا لا ظا لا ظا لا مش لا لا، هاتيها معايا وصعدي صوتك بيها، قولي لا ظا لا ظا. وكذلك في سورة الكهف وليتلقف، إزاي تقرأيها، إزاي تقرأي السورة الكلمة دي حرفا حرفا، وليتلقف، اقرأيها معايا وليتلطف، والأولى يتلطف، عندك دلوقتي لامين، ازاي تقرأي اللامين في هذه الكلمة، سلطانة، ها طيب كلمة سلطان مش عارفة تقرأيها، طيب الاخت اللي بتقول كلمة سلطان مش عارفة اقرأها لانك بتستعجلي، انا بقولك اقسي من كلمة نصفين، قولي سلطان على بعضها، اقسميها نصفين يا بنتي عشان تقرأي سلطان، او كلمة سلطه اقسميها نصفين، وجربي دلوقتي وقولي ان انت قرأتيها صح، سلطة سل لوحدها وطان لوحدها وعين اضميهم لبعض، سلطان قرأتيها سلطان، اقسميها خلاص. طيب الحمد لله. واحنا بنقرأها برضو، وانا بقرأ كلمة مثلا ايه، فاختلط به نبات الارض مثلا، ازاي تقرأيها، ازاي تقرأي كلمة اللام الوقع بين قبلها مفخم وبعدها مفخم، حرف اقرأيها معايا، فاختلط انزلي في الفاء، اطلعي في الخاء، فخ كأنك بتقولي فخ، فاختلط تلاطا وطل وحدها، فاختلاطا اقرأيها معايا، اللي كانت بتقول ما بقدرش اقرأ سلطان اقرأي معايا فاختلاطا حرف نصفين. بالنسبة لي كلمة ولا الضالين، واحنا بنقرأها هذه الكلمة بنقع في بعض الناس تقولها، بتقرأ مثلا تقول ايه ولض، وانت بتقرأ هذه الكلمة طبعا اللام اللي انت بتقرأ اللي هي اللام بتاعت ولا دي خلي بالك رقيقة، ولض من اللام الرقيقة طلع على ضاد مفخمة، اللام بتاعت أض دي على فكرة لام بتاعت الشمس لا تقرأ، انا بتكلم عن اللام الاولى ولا ولض اطلعي من اللام بتاعت ولا على ضاد مفخمة. اقرأيها معايا. واو رقيقة. لام رقيقة. ما تقوليش ولد ولد ولا ولا ولا ولا ولا ولد ولد ولا ضالين. ماشي. الخطأ الاخر بيقع في حرف اللام يا بنات اذا تكررت كان بيانها اكد بصعوبة ذلك. وانا بقرأها مثلا كلمة ايه وليملي للذي عليه مثلا هنقول كده وال. شوفي بقى عندي اللام, عندي لام اهي في الاول وال بديها توسط وال ما تقوليش وال وال وال الاثنين رقيقه وليملي حرف حرف وليملي للذي اقرايها معايا وليملي بقف ازاي بدي كل حرف صفته ومخرجه وليملي للذي بقول مثلا كلمه زي كان قولي لا شوفي قولي بكسر اللام ما بقولش قليل قولي بجيب مخرج القاف وبجيب ضمتها وبجيب صفات القاف من استعلاء اقصى لساني بقول قولي اللهم مالك الملك مالك الملك. انت عارفين في الفاتحة وانت بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم بتقولي الحمد لله رب العالمين من اول لله بتقولي كده الحمد لله لل لل يا بنتي عندك للا لي لي لي فين الكسرة فين تحقيق كسرة الفاتحة الحمد لله. وانا بقول مثلا وانا بقول هنا في الحالة دي الحمد لله انت بتقرأها لله لل لل عندك لام مكسورة اين تحقيق الكسرة في اللام لله عندك كام لام عندك كام لام في الله لام المكسورة وبعدين بعد كده التانية المشددة وتفتحيها عشان تجيب المادة صحيح على ان بعدها هاء ممكن يمال منك لله تقولي لا بتميلي لان بعدها مد وبعد المد كسر خلي بالك من اول لله انت عندك امالة وعندك عدم تطبيق للكسر في لله عندك إمالة في اللام اللي هي لام لله اللام الثانية بتقولي لله في لفظ الجلالة في أول سورة الفاتحة عندك كم خطأ في لفظ الجلالة اقرأيه معايا واتقنيه الحمد لله رب العالمين خلي بالك العالمين افتح اللام العالمين ما تقولش عالمين ما تختلسيش الفتحة ما تقولش العالمين العالمين. ولذلك من اول سورة الفتحة احنا عندنا اخطاء يا بنات واضحة جدا جدا في لفظ الدلالة اللي هو لله او بسم الله وكذلك بسم الله لانه بعد مد بعد ما بعد المد كسر بسم الله انت بعدها لان بعدها كسر بيحصل ان لفظ الجلال بيبقى مايل منك بسم الله لاهي لان بعدها مد وبعدها هاء مكسورة اتقني معايا معايا القراءة كالتالي بسم الله اتقني معايا بسم الله صعدي صوت اللام لفوق مفتوحة بسم الله وهات الهاء مكسورة لوحدها بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتقني الكسر وتجيبي لفظ الجلالة بدون إمالة لذلك يجب بيان هذا اللفظ لفظ الجلالة عند تقرأ رسول الله أو قال الله قال الله أو الكلمات اللي ذكرتها لكم ولب ولب ولب فصلي بين اللام افصلي بين اللام الرقيقة والضاد المفخمة. خطأ آخر يقع في قراءتي لحفظ اللام إذا تكررت كان زي ما قلت لكم بيانها أكد إن هي واليوم للذي قولي اللهم بيني انها قولي قولي مش قولل قولي اللهم بيني الكسر في اللام الاولى قولي الذين كان بيانها في المشدد اكد طبعا. شوفوا اما باجي اقرأ مثلا ايه كلمة في اول سورة البقرة في الربع الاولاني في سورة البقرة يعني كلمة الله يستهزئ بهم انت عارفين كثيرات يقرأوها ازاي لفظ الجلالة هنا يقولك الله الله هي اخدت كل الحروف معاها مفخمة عشان لفظ الجلالة مفخم لان اللام هنا بعدها مفخمة المفروض ان انت بتقرأيها راعي جدا وانت بتقرأيها الهمزة الاولى قولي الله، بعض الأخطاء تقع من ناحية تقول لك الله تضيع معها الهمزة فبتفخمها، أو تقرأها الله ال يعني كأنها بتقرأ اللام الأولى لام التعريف ال، هي مش ال هي الله على طول، اللام الأولى تقرأ لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اللام الأولى لا تقرأ، اللام الثانية المشددة هي التي تقرأ، والاثنين حرفين مفخمين يبقى على طول ال وفي اللام الأولى شوية عشان دي التوسط الله الله، افصلي بينهم بين الهمزة واللام الثانية المفخمة واللام الساكنة معذرة المفخمة الساكنة، واللام اللي هي بعد كده اللي هي اللام الأولى المفخمة الثانية مش بتاعة قل التعريف لا اللام المشددة، ثم اللام الأخرى اللي بعدها اللي عليها فتحة وبعدها مد. ولذلك شوف في البيت بيقولك ايه، بيقولك في اللفظ الله ثم لام لله لنا، لنا ازاي تقرأي المضموم ازاي تقرأي المفتوح في هذه الكلمات، وكلمة وليتلطف قرأتيها صحيحة، قرأتي الكلمة دي وجربتيها حرف حرف بدون إمالة أي حرف منهم، جربيها وليا تا لا، عندك دلوقتي كم حرف مفتوحين في معنى اللام ساكنة، وليا تا لا طف والطاء المشددة ثم الفاء الساكنة، وعلى الله واع في هنا تقع في كلمة وعلى الله، بعض الناس تقولها وعلى تقولها وعلى وعلى وعلى الله وعلى، هي مش وعلى هي وعلى، افتح الواو والعين يا بنتي عشان تجيبي كمان لام، وعلى الله اقراها معايا وعلى الله لام مفتوحة ثم ورقيقة، ثم بعد كده هاتي اللام بتاع لفظ الجلالة اللي هم اللامين اللي في اللي بعد لام التعريف اللي عليها مشددة دول، هاتي اللامين دول مفخمين، وعلى الله قصد السبيل، وكلمة ولا الضالين زي ما قلت لك ازاي تقرأيها ولض ولض ولض، اقرأيها ولا ولا ولض، استفلي من اللام واطلع على الضاد مفخمة. من أخطاء اللام أيضا يا بنات إنه عند قراءة حرف اللام زي كلمة مثلا الذين، كلمة الذين أو اللاتي اللي هي أي كلمة فيها شدة مثلا، عدم الإتيان بزمن المشدد بنأكلها أو بالنيل اللام، ممكن أقرأ بعض الناس تقرأ اللام طيب هجيب لكم الخطأ ده اللي هو موجود عندكم دلوقتي ده اللي هو قلقلتها إذا كانت مثلا ساكنة زي كلمة إيه بالعدل، بعض الناس تقرأها كذا تقرأ هذه تقولك إيه وهي بتقرأ تقول بالعدل عدل بالعدل، المفروض أنت عندك دلوقتي بالعدل قفي على اللام ساكنة فيها بالعدل مش يبدأ مش اللام ألا، ما تفتحيش لسانك على المخرج في اللام تبعدوش بسرعة عن المخرج عشان ما يديكيش القلقلة، او كلمة مثلا ايه قابل قابل قابل تقول قابلة قابلة فبتخلق الحرف اللام، دي من اخطاء القلق الحرف اللام ايضا اذا كانت ساكنة، ايضا اذا زي ما قلتلكوا تكررت زي مثلا فويل لهم فويل فويل لهم، عندك هنا تكررت كم مرة ثلاث مرات فازاي تجيبيني ثلاث فويل لهم فويل لهم ازاي تديها ثلاث احرف ازاي تجيبيهم ثلاث لمات، او اذا تكررت وكانت اربع علامات زي مثلا ايه ويل للمطففين ازاي تقرايها ازاي تجيبها لي اربع لامات ويل للم وتجيبي كسرتها الكسرة اللام الثانية ويل للمطففين ازاي تجيبيها لو كانت خمس لامات زي مثلا ايه فويل للذين، او ست مثلا زي مثلا غلا للذين اذا كانت مشددة وهكذا، يبقى خلي بالك لما كام لام عندك عشان تبينيني كام لام الموجودين عندك عشان تبقى قراءتك صحيحة لهذه الحروف. الخطأ اللي هيجي بعد ذلك اللي هو كلمة وانا بقرأ الذين او كلمة مثلا ايه السلوى السلوى، يعني هنا الحرف يبقى ايه ساكن، او كلمة مثلا سبيل لو قفت متطرفة لم متطرفة السلوى وسطية، الذين كذلك سبيل ازاي تقف عليها. اللي بيحصل انه مثلا في المشدد لو كان مشدد عدم الاتيان بالحرف بزمن المشدد او الاماله تقولك الا الذين الا الذين اقرايها بنتي بدون اماله قولي الا الذين اقرايها معايا افتحي الذين افتحي اللام المفتوحه المشدده الذين الذين فبيحصل فيها الاماله من اول كلمه الذين امنوا الا تقولي الا. وكذلك اذا جت مثلا السلوى مثلا زي كلمه السلوى دي ساكنه وليست مشدده ساكنه ازاي ابين فيها دي ساكنه طبعا وليست مشدده المشدد الذين انما السلوى ساكنه ازاي ابين فيها صفه التوسط وانا بقراها او حتى وهي هقف عند سبيل او متطرفه ازاي ابين صفه اللي هي التوسط في جريان الصوت اذا كانت ساكنه وسط الكلمه او اخر الكلمه كما في سبيل في الاخر او السلوى هاتي للتوسط اس ما تقوليش السلوى ما تستعجليش عليها السلوى المن والسلوى السل السل انا احنا ادينا السين قبل كده والسين مشدده انما اللام مش مشدده السلوى سل فيها توسط لين عمر. ولذلك الخطا يقع اني بالنسبه لسبب وقوع عدم الاتيان بالتوسط في اللام الساكنه في المشدد او اعطائهم حرف او كونها دي في اللي هي في سبب الوقوع او عدم اعطائهم حرفين او الاماله نتيجه المبالغه في ترقيق اللام او الجريان وعدم اللي هي الحاجه الثالثه او عدم اعطاء التوسط في اللام اذا كانت وسطيه او طرفيه للسرعه الشديده على قراءه الحرف للسرعه الشديده على قراءه الحرف سرعه قراءه الحرف ما بديلوش صفته يبقى الاماله نتيجه شده الترقيق سل انت بتقولي الا انما كلمه سلوى ما بديهاش زمانها اقولش بقول السل ما تقولي السلوى السلوى وبعد كده هاتي مخرج الواو بعدها. وكذلك بالنسبه للي هي ينبغي مراعاه الاتيان بالتوسط في اللام الساكنه وتحقيق المشدد تكمل بعد ذلك وتحقيق المشدد انهم حرفين وترقيق اللام باعتدال وتحقيق المشدد انهم حرفين وترقيق اللام باعتدال ما تقوليش لا ولا تقولي لا هي لا مفتوحه طلعي لي صوتها لفوق لا لا ما توسعيش شفايفك من الجنبين كده وتقولي لا كانك بتضحكي لا لا صعدي صوت المفتوح لاعلى فلا برصا ولا سوادا. وعندما تقرايها خلي بالك من عدم استفال الفك السفلي اثناء قراءتها ما تقوليش لا علشان ما فيش فيها اماله. اما الحاجه الثالثه اللي هي كان السلوى والسبيل فعدم اتيان بزمن البينيه عدم الاتيان بزمن البينيه عدم مراعاه التوسط في اللام الساكنه زي اللي هي ابتدينا بيها في البدايه اللي هي الاتيان بالتوسط في اللام. كلمه زي كلمه بسم الله بسم الله بعض الناس بتقرا تقول بسم الله بسم الله لاه لا او تقع في خطا تاني تقول بسم الله الاثنين خطا اللام وسطا زي اقرا البسمله بس ولا اقول اعوذ بالله بالله اللام مفتوحة لفوق مفتوحة صوتها صعد لاعلى مش لا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى خلي بالك بقع فيها من اما بتقوليها بسم الله لا فكك السفلي نازل مع اللام هذه اماله او صوتك مفخم بتقولي لا لا وكان الحرف مطبق وكان الحرف اقصى مستعلى هذا خطا ارتفاع اقصى اللسان عند النطق به ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالحرف ده بيخلي الحرف مفخم تبقى لا لا او المبالغه في شده الرقه تبقى لا والصحيح لا لا لا بتاعه ليلى او لميا وبعدين مديها بعد كده لا امتدي المد امتداد الفتحة يبقى لا بسم الله. وبصي لازم وانتوا معايا تحطوا معاكم مراية عشان تبصي تنظري فكك السفلي نازل في قراءتها جامع اكتر يعرفي ان قراءتك لها تبقى ممالة. عدم رفع اللسان عند النطق بها حتى لا تكون مفقمة او استفال اللسان زي ما قلت لكم لا تكون برصا ولا سوادا. واحنا بنقرأ كلمة زي ايه فلا وربك بعض الناس لما تيجي تقرأ زي ما قلت لكم الخطأ ده وارد في كل لام مش في ولا وربك بس في اي كلمة فيها لا بتجيب وضع اللسان تحط اللسان عند الثنايا السفلى تقول فلا لا اللسان مزنوق في الثنايا السفلى. وانا قلت لكم مخرج اللام منين انا قلت مخرج اللام فين انا اين مخرج اللام متخيلة مخرج اللام فين اكتبوا لي مخرج اللام فين بعد ما ابتدينا نقول الاخطاء اين مخرج اللام عند الثنايا السفلى ولا الثنايا العليا مع ما يحيط بها من نب ولا ادراس العليا طبعا يبقى لازم اركز عند السن عند فوق ما تجيبيش صوتها من لا لا بعض البنات لما تيجي تقرأ تحط تزنق لسانها في في الثنايا السفلى تقول لا يا تدبب لسانها يا اما تقرأ لسانها بعرض بس تمشيه في كل لحميه اللي هي الثنايا او الاسنان الاماميه من اسفل عشان كده بتطلع اللام غلط اللام المفروض اللي هي الثنايا العليا مع ما مع اللي هي السنيتين اللي الرباعيتين اللي بعدهم مع النابين اللي بوزهم مدبب مع اللي هي الضواحك اللي بعدهم كل دي بيرخي لساني ارخي لسانك عشان يقرأ حرف اللام صحيح. عدم تحقيق المخرج السبب وعدم الاتيان بصفة التوسط عشان كده لما تيجي تجيبي حرف لازم تفتكري مخرجه فين وتحقيق المخرج والاتيان بصفة التوسط اللي ينبغي نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انت لما تيجي تقرأي كلمة زي دي ذلك فضل الله فضل الله هتقرأي لي فا مفتوحة وضاد فضل الضاد بتاعت الأسبوع الماضي هتهالي فضل فضل من وراء ضاد من وراء فوق فضل اللام الأولى بتاعتها رقيقة بس بدون مبالغة مش فضل مش لو ارخي لسانك يا بنتي قولي لو لو فضل الله وهتيجي بعد كده لفظ الجلاله لامين مشدده المشدده لامين مفخمتين بعد اللام بتاعه فضل الرقيقه اقرايها على بعضها. ودي يقع الخطا في اختلاس ضمه اللام الاولى والمبالغه في رقتها اختلاس حركتها وعدم تحقيق مخرجها والمبالغه في فضل فعشان كده بتقولي فضل بتروح جايبه اللام الاولى الثانيه ممكن تكون رقيقه جدا فضل فضل لول لول لام رولة رقيقة واللام الثانية مفخمة واللام الثالثة مفخمة أيضا يبقى قرب طبعا اشتراكهم مع الضاد في الحافة حافة اللسان أو عند قراءتها بتبقى مدببة اللسان عند النطق بها لسانك بيبقى كأن اللسان جاي جزء من المخرج وليس المخرج كاملا يعني في كلمة تدبب اللسان عند النطق بها أي عدم الإتيان بالمخرج كامل أي عدم الإتيان بالمخرج كامل اللي هو الجزء اللي أنا شرحته لك الطويل من أول الضواحك والناب اللي بعده والرباعيات اللي بعده والثنايا العليا اللحميه بتاعتهم او اللثه بتاعتهم يعني عرضي المخرج عشان تجيبي اللام صحيح تحقيق المخرج والاتيان بصفه فضل الله كما ذكرت لك المفروض اني نفس الكلام المتقال لو ذكرته يبقى واحد في كل هذه الاخطاء. انا عايزه اكلمكم عن حرف شديد جدا حرف الراء مشكله لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى الانسان يا جماعه الالدغ في الراء من فضل ربنا لما بيبقى عنده نيه صادقه في تعلم قراءه الراء بيقرا بعد كده صحيح حتى لو كان كلامه العادي بره بيبقى بيحس فيه لدغه لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى انه لما بيحاول يتقن القراءه او يتصدق نيته في القراءه بفضل الله عز وجل سبحان رب العرش العظيم بيجيب الراء مظبوطه وده وارد في كتير جدا في كثيرات من بناتي في المسجد او في اي في مكان بعلمه بفضل الله عز وجل انه مجرد ان البنت بتجتهد شويه في الراء وهي اساسا قراءتها لدغه فيها الدغ. وعلشان كده اصدقوا النيه في التعلم اصدقوا النيه في التعلم اتقوا الله ويعلمكم الله لو اتقينا الله والله لا يعلمنا ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله يا بناتي ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين تقوى احنا مش عايزين حروف ومخارج وصفات بس لا ده ما ينفعش ابدا اصدقوا النية في التعلم واصدقوا النية في التعليم وكونوا عند هذه الامانة وهذه المسؤولية خلي بالكم انتوا في امانة ومسؤولية شديدة جدا اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا ممن تعلم فعلم وصدق في التعلم وصدق في التعليم يا رب العالمين، واجتهد في ذلك وكانت أوقاتنا وأعمارنا وأنفسنا كلها بهذا الشرف. خلي بالكم انتوا في شرف اللي بتجلس عشان تتعلم القرآن سواء على النت أو في المسجد أو وبعد كده بتعلم، ده شرف من ربي عليك بيه. ايه وياكي تنسي هذه المكانة وهذا الشرف، ما تضيعهاش بالدنيا الفانية، اياك تضيعيها بالدنيا الفانية وكثرة التعلل بالدنيا الفانية، لان كل اللي في الدنيا بينتهي وده اللي باقي وهذا هو الباقي. عشان كده انا اذكركم يا بناتي واذكر نفسي قبل لكم ان الباقي هو هذا، والثاني كل الحاجات اللي احنا منشغلين بها غير هذا. عشان كده اسأل ربي ان يرفعنا بالقرآن وينفعنا بالقرآن ويعلمنا القرآن بحق، ويجعلنا من اهل القرآن مش من اهل الروغان والزوغان في القرآن. يا رب لا تجعلنا من هؤلاء ابدا يا رب العالمين. نرجع مرة ثانية لحرف الراء العجيب اللي بتجاهد فيه، اللي بتبقى لدغة وبتتعلمه وبتعلمه وبتتقنه ان شاء الله بحسن النية. مخرج الراء يا بناتي من طرف اللسان من جهة ظهري، الصورة هنبين لك الصورة من جهة ظهري وما يحاديه، خلي بالك جهة الظهر وما يحاديه من وما يحاديه، معلش لحظة عشان بس يكون الله، وما هنقول مخرجه من طرف اللسان من جهة ظهره وما يحاديه من لثة الثانيتين العلويتين بالقرب من مخرج النون. خلي بالكم خلي بالك الراء أر أر، هيبقى المخرج على فكرة هيبقى قريب خلي بالكم من أر وأل، عشان كده بيقع فيه الأل ده. اللي بيقرأ الأر يقول إيه مثلا أر رحمن، أل رحمن كأنها إيه، كأنها لام. يبقى ظهر اللسان ظهره وما يحاذيه من لثة الثانيتين العليتين بالقرب من، خلي بالكم هنا الثانيتين العليتين التاني كان فيه إيه، ظهر اللسان. مش أنا أديتكم الرسمة قبل كده، طرف الظهر، ظهر اللسان الجزء اللي هو الطرفاني فوق، فوق الجزء اللي هو الطرف اللسان من اعلى. فاكرين الرسمة اللي اديتها لكم قلت لكم ده ظهر اللسان، وده وقسمت التقسيمة الرسمة السابقة، فاكرينه يا بنات ولا لا؟ ظهر اللسان اللي هو الجزء العلوي من اللسان، عشان كده بقول من جهة ظهره، جهة ظهري يعني الظهر، فهمتي حبيبتي؟ طيب جهة الظهر اللي هو فوق بس من الامام اخبطيها ار، خلي بالك ار لسانك اهو، ان شاء الله اجيب لكم صورة اوضح من ذلك المكان بالظبط بصورة تكون ظهر للظهر واضح اوضح، نوضحها المكان بالظبط عشان يجي تخبطي المكان فيه عند الثانيتين العليتين ان شاء الله باذن الله. هي المخرج ده هتلاقي المخرج ده موجود في كل كتب التجويد، طرف اللسان مع الثانيتين العليتين بالقرب من مخرج النون ار، حسيسي بلسانك بالصبع كده على طرف لسانك بس جوه شوية ار ار ار، لو شفتي النون هتبقى بقى تحت من الطرف ان ان، الظهر الراء بعد النون شوية، عشان كده بنقول ظهره ظهره ظهره من ناحية ايه فوق، واحنا بنقرأ بنقول بالنسبة لي بالقرب مخرج النون ولكن ادخل منه قليلا، ادخل منه قليلا يعني إيه، وانت بتقرأيه بتقولي شوفي اقرأي معايا النون قولي ان ان الراء ار ار بعده شوية بعده شوية. لما اجي اقرأ صفاته دي مهمة جدا جدا، لما بتيجي مثلا تقولي حرف ده فيه جهر، يعني مدام فيه جهر ما فيهوش نفس، طب ليه بتقولي روح وريحان، تقولي را بتقولي روح را را، قولي معايا را، قلتي كده را مفتوحة ولقيت فيها هوا اعرف ان انت قراءتك للراء خطأ، اظبطي معايا الراء قولي را، اشفط الهوا جوه قولي را، قولي روح روح را، قولي ار ارباء مش ار ار أربابا أربابا، الجهر حبس النفس اجتهدي انك وانت بتقرأي الراء دلوقتي معايا في الامثلة اللي انا هديها لك ان انت تحبسي نفسك. اقرأي معايا الامثلة، قولي معايا، اقرأي معايا اربابا اربابا، حطي لسانك ظهرك اخبطيه هنا اللي هو الجزء الطرف من اللسان من عند الظهر كده فوق، اخبطيه فيه عند الثنايا العليا تحتها في اللثة، قولي ار مرة واحدة ار اربابا. اقرأي معايا روح وريحان وري وريحان. اقرأي معايا راء را را رؤوف الرحيم. اقرأي معايا روح، الراء المضمومة ساعات بيجي فيها هوا ده من ضعف القراءة لو واحدة ضعيفة القراءة. اقرأي معايا روحا من أمرنا، روحا كلمة روحا دي للراء والواو المادية فيها النفس، قولي روحا قولي معايا رو لوحدها رو واحبس الهوا جوه، قولي معايا رو وإياك يخرج معاك هوا نفس عشان الصفات كده تغيرت عشان تطلع الراء بتاعتك صحيحة قوية، لأن صفة الجهر سوى القوة بها التوسط زي بالضبط اللام اشتركت مع اللام في البينية، عشان كده بنقول الحروف بتاعت البينية اسمها ايه؟ لين عمر، يعني اللامي والنون والعين والميم والراء، يعني البينية اللي انا قلت لكم لا الصوت بيتقفل شديد ولا الصوت بيجري بصورة اطول يعني الرخو، هو وسط بين اتنين عشان كده بنسميها بينية. يعني وانا بقرأ مثلا ايه اربابة بيبان جدا في الساكن طبعا، اما اجي اقرأ كلمة اربابة عشان اجيب البينية فيها بقول اربابة وبعد كده بجيب مخرج الباء اربابة، بدي زمن بدي زمن لصوت الحرف ده، ده دي البينية. ما بقولش طب الخطأ ايه اربابة ده الخطأ، اربابة ده الخطأ، الصحيح اربابة هذا هو الصحيح. وانا بقرأ مثلا كلمة رؤوف رحيم الخطأ رؤوف الرحيم، الصحيح راء فتحة راء رؤوف الرحيم، بفتح الراء افتح الراء اولا وبعدين بعد كده اجيب الهمزة بتاعت او اوف رؤوف رؤوف رحيم كذلك زيها. روحة اضم المخرج الراء رو رو وبين ان ما فيهاش نفس عشان ما يخرجش معايا نفس وحول الصفة الى صفة غير صفة القوة اللي هي فيها اللي هي الجهر. الاستفال خلي بالك في اللي الانفتاح والحرف الراء بقول ان هو اقصى اللسان مش مستعلى، خلي بالك ما بتقوليش وانت بتقرأي بتقولي را، دي بقى لو قلتها كده را ده اقصى لسان مستعلى، لا مفروض اني طرف اللسان بس المخرج بطلع المخرج برفع لساني من طرفه لكن بقيت لساني مش موجود ابدا مش مستعلى ابدا. طيب الصفة اخرى من صفاته التكرير، المقصود بالتكرير ايه؟ ارتعاد رأس اللسان عند نطق الراء، هي صفة ملازمة في الراء يعني يجب فيه صفة من صفات الراء يعني، لكن يجب التحرز منها بجعلها ارتعادة واحدة فقط وعدم المبالغة، ما تقوليش الرحمن ما تكرش بلسانك ما تقوليش الرحمن، قولي الرحمن الرحمن الرحيم قوليها معايا، لو قلت الخط ده الصح الخطأ الرحمن التكرير ده هو الخطأ وده يقول زيك يسمى فيه صفة التكرير. طبعا اللقب من الحروف ايه الذلقية لخروجها من ذلقة اللسان طرفه يعني. امثلة ايه مثلا قلت لكم كلمة اربابة ازاي اقطع الراء الساكنة بتوسطها بقراها كالتالي اربابة الصحيح والخطأ اربابة. كلمة مثلا روح او روح وريحان بقرأها الصحيح روح وريحان الخطأ روح وريحان اختلاس الفتحة. كلمة مثلا رؤوف الرحيم الصحيح الفتحة للراء أولا الخطأ رؤوف الرحيم اختلاس الفتحة. روحا توقف التكرير ارخي ما تشديش لسانك، اللي عايزة توقف التكرير يا بنتي انت بتبقى متشنجة في قراءتك للراء ارخي لسانك قولي الرحمن ارخي خالص تماما وجربي معايا الرحمن الرحمن. جربيه معايا وارخي لسانك. الرحمن زي ما بتقرأيها عادي في بيتك او في اي وقت انت بتقرأي بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، بتقوليها كده الحمد لله جت. طيب تنبيهات اخرى مهمة جدا يا بنات على قراءتي لحرف الراء ده، لان حرف الراء ده فيه مشاكل كتير جدا وفي اشياء، يعني عايز اقول لكم ان في بنات علي بتختم عليا وتيجي على سورة القمر اقول لها عيدي تاني من اول وجديد قراءة سورة القمر لان كل الراءات اللي فيها خاطئة. عندها حسرمة، لسه هتكلم على الحسرمة حبيبتي حالا. تنبيهات على النطق بالراء، بالنسبة للتنبيهات اللي هي الاخت اللي بتسأل على الحسرمة ازاي نعالج الحسرمة، الصاق طرف اللسان بسقف الحنك لصقا شديدا دي من اخطاء الراء يؤدي الى حصر الصوت، تقول لك الرحمن تروح قافلة لسانها على سقف الحنك تقول الرحمن الرحيم الرحيم، ارخي لسانك تماما لصق في الشديد لطرف لسانك بسقف الحنك بيؤدي الى حصر الصوت ويجعلك حرف شديد. انا عايز افهم لك حاجة مهمة جدا، حرف الراء لو كان شديد كنت قلت كده الرحمن، لكن هو مش شديد هو بيجري، هو بيجري طب بالتوسط يعني يبقى الرحمن. اعمليه وجربيه معايا، ادي صفة الوسطية للحرف من غير ما تعملي عليها نبر، من غير ما تقولي الرحمن ما تعمليش نبر، خديها معايا بوسطية الرحمن. جربتيها علشان ما تقفليش الصوت، ما تقوليش الرا، قولي الرا الرا الرا. جربي معايا ارخي لسانك خالص وقولي الرا ساكنة الرا. جربتيها الاخت اللي كانت بتنطق بالحسرمة، ادي زمن للتوسط يا بنتي في الراء، هتبعد الحسرمة يعني قفل الصوت شدة حبس المخرج قفل المخرج. انت لو اديتي بعدت لسانك قليلا يعني وانت بتجودي، عشان كده بقولك في النجازري بقولك ايه في النهي عن القراءة بالحسرمة، قالك ولا التجويدي بحسرمة الراءات، يعني ما اقول ما اجي اقرأها بعض الناس تقرأها تقول بسم الله الرحمن الرحيم خطأ. طب اعمل ايه؟ ادي الراء بسلاستها بتوسطها بسم الله الرحمن الرحيم، رائين الراء الاولى طويلة الراء الراء، بدي راء ساكنة طويلة وبعدين راء مفتوحة الراء، الراء اللي بقول عليها طويلة دي يعني بديها صفة البينية بديها زمن. جربي لحد ما تجيبي لي صفة البينية، والاخت اللي بتقرأ النهاردة دي اللي عندها الخطأ دي وهي بتقرأ عليها النهاردة تبين لي عشان اظبط معاها الراء وتظبطها معايا دلوقتي، جربيها دلوقتي عشان تظبطيها معايا من الان. الاخت اللي كانت بتقول عندها حسرمة راءات ظبطتها، ما تعليش ما ترفعش صوت ما تعملش نبرة على ما تعملش صياح تقولش ارضى ما تجريش عليها، اديها راحة قولي ارى ارى طويلة. الاخت اللي كان عندها حسرمة ظبطتها. طيب هنقول بالنسبة الحسرمة عشان برضو نبقى فاهمين ايه الحسرمة ولا تجويدي في حسرمة الراءات، لان كتير جدا جدا منا بيقرأها بهذا الشكل. وانت بتقرأي مثلا ايه الحسرمة في اللغة معناها التضييق، حسرمة الراءات مقصود بها ايه؟ مقصود بحسرمة الراءات ان عند النطق بالراء بتحبسي صوت الراء تماما فيخرج صوت الراء مبطور، لان الراء حرف بين مبطور يعني ايه زي ما انا قلتلك كأنه شديد أر أتعطيه، هو مش كده أبدا، هو أر طويلة أر أر أر أر أر، اعمليه جربيه معايا عشان تديه بين الرخاوة وبين الشدة. إذا الصوت فيه بيدي زمن بيجري جريان ناقص، يعني لا هو لا هو مقطوع مرة واحدة ولا هو طويل قوي قوي زي السين مثلا والصاد وسط. الضغط الزائد عند قراءتك للراء بيحصل هذا البطل في الصوت او الضغط على المخرج، هي دي الحسرمة اللي نهى عنها العلماء. فهمتوها الحسرمة يا بنات؟ ازاي بتقرأوا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا بنتي مش رفع الفك السفلي، ابدا. هي انت بتعملي انت عارفه انت بتعملي ايه بالفك السفلي؟ الاخت اللي كانت بتجيبها غلط اسمها امة الله قالت نعم الحمد لله الحمد لله. الاخت الثانيه اللي هي الحسرمه، انا قلت لك الحسرمه يا بنتي حرف الصوت قفل صوت الراء، وده من صوتها ما بتقفلش، صوتها بيجري لانه حرف توسط بيني. فقولي ار، ارفعي لسانك بس قولي ار ار ار، جري الراء شويه معايا بدون تكرار، ار ار الرحمن الرحمن، وما تقوليش ار، بعض الناس تقول ار، هي مش ار، المفخم يا ار والمكسور ري، المفخم را والمكسور ري، بدون ما قلت استعلاء في الظهر الاخر اللسان مش مستعلى، لكن طرف اللسان اهو را را، الصوت فوق را را ار را. طب ايه الراء عشان ابعد الحسرمه بتقول ار، هي بتعمل ايه؟ هي مالها دلوقتي الفك السفلي؟ هي عليها بلسانها بيخبط فوق، مالها فكها السفلي؟ ار انا ما قلتش فك السفلي فيها ابدا، انا بقول لك طرف لسانك مع اللي هي الثنايا العليا. فابعدي يا بنتي ابعدي عن فك عن قفلك وتقولي ار، انت بتعملي كده بتراحي بترفعي فكك السفلي. الاخت اللي بترفع فكها السفلي دي بتقول بترفع فكها السفلي وتروح ضغطه بيه على لسانها من بلسانها فوق. ما انا بقول لك لسانك انسي فكك السفلي دلوقتي، انا بقولك حبيبتي لسانك فكك السفلي مرخي تماما، هاتي لسانك وارفعيه عند هنا عند السنة العليا، قولي بسلاسة وطولي صوت الراء الراء الراء معايا؟ نعم الحمد لله. يبقى هي خلصنا كده من الحسرة، مش عايزة بعد كده واحدة تقرأ لي في الفاتحة، البنات اللي بيقرأوا لي بعد كده الفاتحة قولي بسم الله الرحمن، تقول لي بسم، وانا اديتها سين بعد كده وديتها رخاوت سين، انا مش عايزة اي حرف يا بنات اديته، لازم تسمعوه مرة واثنين وثلاثة عشان تعرفوا اخطائك فيه ايه، مش مرة واحدة، مش في محاضرتي، محاضرة تكرر على النت اكتر من مرة، لازم تسمعيها اكتر من مرة عشان هذا التطبيق، عشان تشوفي السين او الصاد او احروف السابقة. احنا الوقت خلاص قربنا ننتهي من المخارج، المفروض كل مخرج من مخارجك يكون دلوقتي صحيح، وكل الصفات الى حد كبير تكون اكتملت عندك. لذلك وانا بقرا بالتنبيهات على قراءتي للراء، خلي بالك راعي معايا هذا الامر، وضع طرف اللسان قرب وسط الحنك، الاخطاء، بعض التنبيهات على الاخطاء، بعض الناس بتضع من خطا يعني وضع طرف اللسان قرب وسط الحنك الاعلى وتقعير اللسان، تقولك ار ار، تروح لوحة لسانها كده وجايباه ورا خالص مش قدام عند الثنايا، لا ورا في نص في نص سقف الحنك، تقول فبتقرأ قراءة الألتا، تقول الله ار، تروح لفة لسانها لورا تقول الله الله، هي مش ار هي ار، هي قدام، هي عند الثنايا يا بنتي، عند حميد الثنايا، لست الثنايا، ليه بترجعها ورا؟ ليه بتقولها ار وتروح مكورة لسانك كده عشان تجيبها من ورا بالخلف؟ هي من قدام لسانك بس مرفوع عند الثنايا العليا، هي بقول لك الثنايا العليا يعني بديهي ان طرف لسانك ارتفع فوق او ظهر لسانك حته الطرفانيه من لسانك تبقى ارى. ولذلك وضع طرف اللسان جوه من حناء اللسان جوه، بعض الناس تروح لفاه جوه وزياره تقعره يظهر صوته كالالبغ. الاستعلاء خطا تاني، الاستعلاء باقصى اللسان ويظهر صوته كالمطبقه، تقول لك اعوذ بالله من الرحمن الر، مثلا ايه الر، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرا، بسم الله الرحمن الرا، خطا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الراء الأولى ساكنة فيها توسط، الراء الثانية مفتوحة يبقى صعد صوتها لفوق، في الرحمن وفي الرحيم وفي كلمة الشيطان أيضا يا بنات. يبقى وأنا بقرأ إذا خطأ آخر يقع الاهتمام، النقطة الأخرى الاهتمام بإخفاء التكرير، وخاصة إذا اتبعت وكانت مثلا راء مشددة أو حرف راء أكثر من مرة، نحو محررة، عندك دلوقتي ثلاث راءات محررة، اقرأيها معايا كالتالي، الراء الأولى حطيها في طرف لسان، طرف لسانك حطيه في الثنايا عندي فوق لحميد لثة الثنايا العليا ساكنة يعني لها زمن طويل محررة، وعندك راءين ورا بعض مفتوحتين بعد كده، يبقى عندك ثلاث راءات، واحدة ساكنة الأول واثنين مفخمتين مفتوحتين، يبقى هقراها كالتالي: ولسانك هناك عند السنة العليا، عند لسة السنة العليا محر، ولسانك مرتخي محررة، ما تشنجهوش. التشنج بيعمل زي المسطرة، لما تيجي تضربي المسطرة في شيء وهي شديدة كده بتروح عاملة التكرار اللي انت بتضربي بيه ده، التكرار اللي انت بتكرري ده: محررة وخر راكعة، عندك راء ساكنة، وخر، شوفي، وخر راكعة، اقرأيها معايا: راء ساكنة، وخر، بيجري فيها التوسط، بيبين فيها التوسط صوت الحرف، خررا وخررا. ادي الرائين مفتوحتين، البنات اللي بتبقى مستعجلة على الفتحة بتيجي بتقولها خررا خررا. عندك رائين مفخمتين، ثلاث راءات: الأولى ساكنة مفخمة، الثانية مفتوحة مفخمة، الثالثة مفتوحة مفخمة، وخر راكعا. الاهتمام بالنطق إذا جاءت متطرفة، ودي الخطأ الشديد جدا جدا في كثير من من تقرأ القرآن أو من يقرؤون القرآن، تقولك قدير قدير، فين الراء؟ المفروض أنت دلوقتي يا بنتي عند راء ساكنة رقيقة هتقولها كالتالي: قدير، بتفتح القاف تكسر الدال، قدير، فين التوسط في الراء؟ وقفي عليها التوسط لين عمر، توسط جريان الصوت، وقفي على الراء، قفي على الراء بتوسط صوت الحرف وبيان توسطه. وبعدين في البيت عشان تخفي التكرير بقولك البيت بقولك ايه، بقولك وقفي تكريرا اذا تشدده، يعني لما تيجي تشددي خلي بالك. اخطاء اخرى بتقع في الراء: عدم الصاق طرف اللسان بسقف الحنك وزيادة الفرجة فيكون معلق، مما يزيد من تكرار الراء. ما انا قلتلك لما بتيجي تقرأ الراء بتفضلي اللسان بيفضل معلق، تقولي ار ار ار، ده خطأ، فيجعل من الراء حتى المخففة الرقيقة يعني حرفين، ومن المشددة حروف، تقولك ار ار، ما زال لسانك متعلق فوق. هو الراء يعني ادي زمن الراء، الراء الساكن الاثنين مفخمتين. خلي بالكم البنت اللي بتقول من خطأ بيقع في الرحمن الرحيم، خطأ اخر انك بتقرأيها بسم الله، تقرأيها بسم الله، الراء الاولى بتقرأيها رقيقة، يضاف هذا الخطأ لهذه الاخطاء، وهو من اهم الاخطاء. انك لما تقرأي لفظ الجلالة الرحمن الرحيم او صفاته بتقرأيه بطريقة، بتقرأي الراء الأولى رقيقة والراء الثانية لأن عشان قبله مكسور بسم الله الر، تقولي بسم الله الر، خطأ شديد. ده من أهم الأخطاء في كلمة في الراء، من أهم الأخطاء في كلمة الراء. زي تقرأيها بسم الله الر، ترضي هي مكسورة، راء ساكنة بقف عليها زمن مفخمة، ثم راء تاني مفتوحة: بسم الله الرحمن الرحيم، بجيب الكسر بعدين بطلع من الكسر على حرف راء ساكن مفخم، ثم حرف راء متحرك مفخم مفتوح، ادي زمن الساكن وادي زمن المتحرك. ولذلك وانا بقرأ دي من الاخطاء اللي هي بقع فيها، الراء ممالة، عند قراءتي للراء الممالة زي كلمة ايه؟ مجريها مجري مجريها، الراء الممالة ترقق، ازاي اقرأها؟ بسم الله مجريها، ترقق رقيقة. هناك بقى كلمات، واحنا بنقرأ الراءات يا بنات خلي بالنا، لان في كلمات مهمة جدا في الراءات، افخم الكلمة دي ولا ارققها؟ زي مثلا زي لو كلمة الارقو فيها وجهين، وجه التفخيم ووجه الترقيق. زي كلمة مثلا ايه؟ كلمة مصر ودخوله مصر مثلا، ولا مصر دخوله مصر ان شاء الله، لا هتقولي هنقول كلمة مصر. لو وقفت على كلمة مصر دي غير مصر، لان هعلق لكم على كلمة مصر، انا هتكلم دلوقتي على كلمة مصر، لو وقفت عليها خلي بالك ان الميم ساكنة مكسورة والصاد ساكنة والراء هقف عليها، يبقى هي قبلها صاد ساكنة وقبل الصاد كسر، يعني بمعرفتي بحروف بالتجويد ان يبقى انا في الحالة دي هقف عليها بالرقة، لا دي عشان قبلها حرف الصاد خلي بالك، فيها وهنقف عليها فيها وجهين خلي بالك، بقولك ايه التفخيم، لكن الاولى تفخيمها اولى لانها حال الوصف مفخمة، يبقى مصر ممكن تقف عليها كذا تقرأي كده مصر راء مصر. وخلي بالك اوعي تقرأ ما تقوليش مصر مصر. بعض الناس تقرأها بالهمزة في الآخر ده خطأ. بعض الناس تقرأ إذا وقفت على الراء الساكنة تقرأها بالهمزة في الآخر تقول مصر مصر أو تقلقلها مصر تفتحها بعد كده هي مصر مصر مصر. يبقى دي خطأ. الحاجة التانية الكلمة التانية كلمة قطرة عين ولا كلمة قطر. وأنا بقرأ كلمة قطر برضو فيها وجهين لو وقفت عليها لكن الترقيق أولى لأنها حالة الوصف مرققة. في كلمات تانية يسر وأسر وفأسر برضو فيها اللي هي بتكلم عن الوقف الوجهين وقفا لكن الترقيق أولى لأن الأصل رأت قالت مكسورة الرأت هنا مكسورة في هذه الكلمات فتكون إيه. إذن الوجهين موجودين لكن الأولى كذا. ما يجوز فيه الوجهين وصلا بقى إيه بقى في بعض الكلمات يجوز فيها الوجهين وصلا وصلا خلي بالكم مش وقفا. كلمة فرق في الشعراء وصلا وأنا بقرأها وصلا وصلا وصلا في الكلام لكن الترقيق أولى. وكذلك كلمة إيه نظر خلي بالك في كلمة نظر كلمة نظر فيها كلام هتلاقي كلام في كتب التجويد كلها هتلاقي فيها كلام ناس بتميل زي الشيخ الحصري مثلا في كتابه كتاب حكام التلاوة للشيخ الحصري حكام تلاوة القرآن هو بيقول الشيخ الحصري بيقول إيه بيقول إنه نظر دي أصلها إيه نظري نظري طبعا في سورة القمر خلي بالكم. ولذلك حال الوصل بيقول حكمها في الترقيق لأن إيه الراء هنا كان مكسورة لما نقف عليها وحال الوقف حكمها دائر بين التفخيم والترقيق يعني فيها وجهين في الوقف كما جاء في كتاب الشيخ الحصري قالك لأن أصلها كانت إيه نزوري. ولذلك قالك هو هنا بالنسبة للوجهين موجودين. في رأي تاني بقولك لا رأي آخر حتى تجدي في كتب التجويد قالك رجوعا إلى عمل ابن الجزري في الطيبة قالك هناك رأي آخر أنه ليس في نزر إلا التفخيم وقفا والترقيق وصلا عملا بقول إيه ابن الجزري بيقول لك فيها ايه لان الياء في نظر قال لك ان في نظر لو وقفت عليها وقفا هتقولي فيها نظر لان بيقول لك الياء هنا ليست الياء اصليه دي ياء زائده ممكن تقولي نظري نظرك نظره عشان كده هنا في الحاله دي بيقول لك بيميلوا الى هذا الراي اللي هو راي اللي هو انها مفخمه ولذلك عند قراءتها بعض اهل العلم يقولوا الشيخ الحصري بيميل انها لا ممكن تعملي دي او دي نذر ولان اصلها راء فيبقى تميل الى الرأي بالترقيق انما في فريق اخر بيميل الى انها تكون مفخمة وجها واحدا لان هي الياء فيها ليست من ايه بتأياء زائدة ليست بنية الكلمة. النقطة الاخرى وخطأ الاخر ينبغي التفريق بين قراءة هاتين الكلمتين مصر ومصر فعند الوسط خلي بالكم تفخم الكلمتان وسطا عند وسطا قولا واحدا لما تيجي تقولي مصر او وسطا برضو ايه ما تقولي مصر تقولوا ايه مصر ادخلوا مصر ان شاء الله امنين برضو مفتوحة يبقى خلاص تتفخم وسطا عند الوسط تفخم الكلمات. اما وقفا خلي بالك يجوز في كلمة مصر الوجهين والتفخيم اولى. أما مصر المنونة فتفخم عند الوقف قولا واحدا لأنها الراء فيها مفتوحة يبقى قولا واحدا. دي برضو الحاجات اللي انت لازم عايزة تقرأيها مرة واثنين عشان تفهمي هذا القول. يبقى وانت بتقرأي كلمة مصر ومصر لو أنا هقول التفريق عند الكلمتين دول عند الوسط تفخم الكلمتين قولا واحدا لأن الراء مفتوحة يبقى هتفخم. لكن الوقف بيحصل فيه إيه لو وقفت على مصر عند لو وقفت على مصر هتفخم قولا واحدا الراء لأن هي بعدها مد ايه هيبقى مد عوض واقف عليه بحركتين مثلا مصر يبقى برضو الراء مفخمة. اما لو قفت على كلمة مصر من غير التنوين بيقولك فيها رأيين وان كان التفخيم اولى لكن فيها ايه رأيين. وكذلك الفرق بين كلمة فرق وفرقة ازاي تقرأي دي وازاي تقرأي دي. عند الوصل يجوز في الراء في كلمة فرق وصلا وجهان. لما تيجي تقولي مثلا فرق ممكن تقرأيها بالرقة فرق او تقرأيها فرق الاثنين وجهين التفخيم والترقيق والترقيق اولى تبقى فرق. اما اذا يعني وقفت عليها سيكون مثلا عارض مثلا يجوز فيها ايه التفخيم والترقيق لمن رقق خلي بالك اللي كان بيرقق يبقى له الوجهين، اما اللي كان بيفخمها قول فرق يبقى لازم ما يقف عليها يقف عليها بايه؟ بالتفخيم وجها واحدا. واما كلمة فرقة فالراء مفخمة قولا واحدا لان حرف الاستعلاء بعدها اللي هو القاف مفتوح، فر هنقولها فر فرقة في نفس الكلمة، زي ابن الجزري بيقول ايه ورقت الراء اذا ما ايه كسرت كذاك بعد الكسر حيث ايه سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست إيه أصلا. والخلف في فرق كما قال لك بكسر نودد وخف تكرير إذا تشدد، يعني اخف التكرير إذا الحرف كان مشدد. إحنا طبعا خدنا النهاردة أكتر، لكن ما زلنا على فكرة هنكمل أخطاء الراء لأن الراء لسه فيها كلام كتير عايز أكلمكم فيه، هنستكمل لكم الراء الأسبوع القادم إن شاء الله. بس لو فيه لان احنا خدنا وقت اكتر النهاردة عشان نديه فرصة للبنات اللي عايزين ان شاء الله يقرأوا وصححوا تلاوتهم. واسأل ربي سبحانه وتعالى ان يزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اجعل هذه السويعات مباركة يا رب العالمين، اللهم ثقل بها موازيننا واغفر بها ذنوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو لا يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعن النار مخلصة، اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن، اللهم هدينا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم متعنا بطاعتك، اللهم متعنا بطاعتك، اللهم متعنا بطاعتك، اللهم اسعدنا في الدارين بطاعتك يا رب العالمين، اللهم اسعدنا في الدارين بطاعتك يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وفرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ربنا تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عورتنا، اللهم آمن روعتنا، اللهم اجعلنا مطمئنين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء، واصرف عنا كل سوء، واصرف عنا بطانة السوء، واصرف عنا بطانة السوء، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تدع لنا في هذا الوقت يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه الدعاء، واختم لنا بالصالحات آجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجلنا، وأخرجنا من هذه الدار الدنيا على حسن خاتمة وعلى شهادة لا إله إلا الله، اللهم احشرنا، اللهم يا رب اختم لنا عليها واحشرنا عليها يا رب العالمين، واجعلنا في أول زمرة السابقين، واجعلنا في أول زمرة السابقين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا يوم القيامة، واسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وثبت المسلمين على طاعتك يا رب العالمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقههم في الدين، اللهم فقه المسلمين في دينهم يا أكرم الأكرمين، اللهم فقه المسلمين في دينهم يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلهم من يميز الحق ويعمل به، اللهم اجعلهم من يميز الحق ويعمل به. اللهم اجعله ممن يميز الباطل وينصرف عنه يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.